أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقيل أقله 3 أصابع مضمومة، أقل المسح مسح مقدم الرأس، أقل المقدار أن يكون 3 أصابع مضمومة. ما هو الدليل؟ لظاهر الصحيح، المرأة يجزيها من مسح الرأس أن يمسح مقدمه، أن يمسح مقدمه قدر 3 أصابع ولا تلقي عنها خمارها. يعني ما يحتاج إزار خمار، دخلة ترفع وتطلع. والمسألة مربوطة وين؟ قال يمسح مقدمه قدر 3 أصابع. إذن هذا الأقل. وفي آخر ويجزي عن المسح على الرأس موضع 3 أصابع، وكذلك الرجل. الرأس والرجل يكفي 3 أصابع ويحملان على الاستحباب لقوة الإطلاقات. نحن قبل كل شيء أساسا هذه الرواية ما فيها دلالة على الوجوب، ما قالت أقل المقدار، قال 3 أصابع يجزي. معناته ممكن شنو؟ أقل أيضا ممكن يجزي، لكن هذا أكيدا يجزي، لا يعني أن أقل من لا يجزي. واحد يقول يكفيك هذا، ومعناته أقل من هذا ما يكفي، لا. فبالتالي هذه ما فيها دلالة على أن لا يجزي أقل من، وإنما قال هذا يجزي. فالروايتان أساسا لا دلالة فيهما على وجوب 3 أصابع أصلا، حتى نقول نحمل على الاستحباب، لا، أن هذه ظاهرة في إجزاء 3 أصابع. 3 أصابع أكيدا تجزي، بس ليس إلا. السلام عليكم. على كل حال، من نقول ظاهرة الوجوب أن أقل شيء 3 أصابع، نقول تحمل على الاستحباب. لماذا؟ لقوة الإطلاقات. روايات قريناها في السابق، زين، لما قالت بشيء من الرأس، بعض الرأس، زين، يعني في صحيح الزرارة أو ما شابه، زين. ألا تخبرني من أين علمت؟ وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين إلى آخر رواية. بعدين شنو قال؟ أن المسح ببعض الرأس. وهكذا الرواية الأخرى، فإذا مسح بشيء من رأسه، هذه مطلقة، لا تقول هذا أيضا ما فيها دلالة على أن، لو قلنا أن الروايات ذيك ظاهرة في الوجوب، ما نقدر نقول هذه شنو، أن هذه الإطلاقات دلالة على الاستحباب 3 أصابع، ما لأن هناك ليست سلام ورحمة الله، هناك بينت أن بعض الرأس يكفي، لكن بأي مقدار؟ ما حددت. مثل ما كان بعض الرأس يكفي، جت رواية قال لابد من مقدم الرأس، ما هي مقدار، صح لمو صح؟ رواية مطلقة، ما نقدر نقول في أي مكان من الرأس. جت روايات أخرى قالت بعض الرأس، المقصود من مقدم الرأس. كذلك هذا نقول بعض الرأس المقصود منه 3 أصابع فما فوق، هذا بعض. إذن الإطلاقات ما فيها دلالة على أن تصرف هذا الوجوب عن وجوب. لو قلنا بأن الروايتين ظاهرتين في الوجوب، إذن على كل حال صاحب الكتاب يقول يحمل على الاستحباب لقوة الإطلاقات، خصوصا صحيحة علي بن يقطين الآتية في مسح الرجلين، وما شفناها في الواقع، ما شفتنا صحيحة ابن يقطين في مسح الرجلين ما مذكورة أصلا ما مذكورة في مسح الرجلين. إلى أن انتهى البحث زي ما في رواية عن ابن يقظة. أنا أيضا ما بحث على أساس عن الرواية بس بحث على أساس أنها موجودة ما موجودة. زين مسألة جديدة، ولو استقبل فالأشبه الكراهية، استقبل يعني هذا بدأ من وين؟ من مقدم الرأس ودخل إلى الوراء، أخذ مو مقدم الرأس يعني بدأ من قصاص الشعر ثم دخل إلى داخل الرأس، هذا استقبل. يعني مسح منكوس ولو استقبلا فالأشبه الكراهية مكروه أقل ثوابا. ما هو الدليل؟ وفاقا للمشهور، مشهور يجيز المسح مستقبلا ومدبرا للصحيح. مشهورا دليله للصحيح لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. إذن يجوز لك مقبل تبدأ من هنا وتدخل، مدبر ترجع، الإقبال يعني تبدأ وتدخل، الإدبار ترجع. لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا، وبهذا بهذه الرواية بهذا الصحيح يرفع اليد عن ظهور الوضوءات البيانية. الوضوءات البيانية والله اللي ذكر صاحب الكتاب في دلالة على الاستقبال أساسا لو أخذنا به. نقرأ على أساس مبين. ها ما هني ما ذاكر بالنسبة، عفوا هني ما ذاكر في روايات أخرى. هني فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدمه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزى، هذا في الكعبين البيانية يبين أن الكعبين زي منكوس. زين صاحب الكتاب يقول ما في دلالة على الكراهة، من وين لكم دليل الكراهة؟ الكراهة يعني هناك نهي ما نحمله على الحرمة، نحمله على الكراهة لوجود دليل آخر، أما هنا ما عندنا نهي عن أن يستقبل العطل ولا حتى نحمل الاستقبال على الكراهة. يقول أبدا، عندنا أمر مثلا في الضوضاء بيانية بالإدبار زين مدبرا، هنا في هذه الرواية دلت على جواز الاستقبال فلا يدل أن الاستقبال مكروه، لأنه لا يوجد نهي. الكراهة متى تكون نحملها؟ لما تكون رواية نهي ظاهرها الحرمة، تجي عندنا رواية أخرى نستفيد منها عدم الحرمة الجواز، إذا نقول هذا النهي مو على الحرمة، نهي شنو؟ على الكراهة لدلالة رواية في تجيز. أما بالنسبة إلى المورد هني ما في نهي حتى تقول دلالة على الكراهة. البيانية تقول إيه بدي مدبرا مثلا، هذه الرواية قالت كيف تريد مقبل مدبر كل واحد لا بأس به، فإذا ما عندنا نهي أصلا حتى تقول احمل على الكراهة. ولا يخفى أنه لا دليل على الكراهة. إذن مسألة جديدة، هل يجوز المسح على الشعار لازم على البشرة؟ لا يجوز على الشعر، ويجوز على الشعر أو البشرة، أنت بالخيار أي مس في أي مكانين ما يخالف، لكن ولا يجزي على حائلين كالعمامة، حائل ما يصير. أما كفاية المس على الشعر فللغلبة. المقصود من الغلبة أن الشعر غالب على الرأس أصلا، يقول هذا الرأس له فالشعر غالب على الرأس، فلما يطلق الرأس غالبه الشعر، الشعر جزء من الرأس وهو الغالب، هذا المقصود الغلبة، الشعر جزء من الرأس بل وهو الغالب، فهذا من جانب. فإذا لم يقول على الشعر على الرأس معناته شنو؟ الشعر. وظهور شيء ثاني، وظهور الأخبار الآمرة بالمسح على الناصية، الناصية هذا هذا الشعر، يعني الناصية هنا يأخذوا هذا الشعر، هذا القدام شعر القدام يسموه ناصية، فلما يقول تعالى الناصية معناته شنو؟ معناته على الشعر، هذا يقول أن الشعر الناصية يعني الشعر مقدم الرأس. زين، ما هو يدل على عدم جواز المسح على الحائل؟ أما عدم جواز المسح على الحائل فهو واضح، وآيات موجودة لعدم تحقق المسح على الرأس. الآن هذا مسح، الآن أنا مسحت على العمامة ولا على الرأس؟ على العمامة، مضافا إلى الأخبار المستفيضة الدالة على لزوم رفع العمامة وإدخال الأصبع تحتها، هذا واحد، وشريع الروايات أخرى ووضع الخمار والمس على الرأس، خمار ما حق المرأة، العمامة حق الرجل، طبعا رواية حق العمامة بس مو في هذا المورد إدخال أصبع تحتها، بس رواية تدل على عدم جواز المس على العمامة، خصوص صحيح عن المسح عن على الخفين وعلى العمامة، قال لا تمسح عليهما، يجوز المسح. بالنسبة إلى الخمار، عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عن المرأة هل يصح لها، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال لا يصلح حتى تمسح على رأسها. إذن رواية تدل على عدم جواز المسح على الخمار أو الشعر.